مشاهدة الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم استوديو صفا. موضوع حلقتنا الرئيس هو الجزء الثالث حول أعظم دولة في تاريخ الإسلام، دولة بني أمية، حيث كان الجهاد والفتوحات والشريعة قائمة. يعني مثلث قيام دولة الإسلام ومدار هذا القيام، كانت الخيل في عهد وفي عصر الأمويين لا تكل ولا تمل من الحفاظ على الثغور وفتح هذه الثغور والدعوة إلى الإسلام وإلى التوحيد وإلى شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا موضوع حلقة رئيس، لكن قبل ذلك يعني نتناول بعضا من الشأن اللبناني، حيث ما زال اللبنانيون في الشوارع يتظاهرون ضد الفاسدين وفي مقدمتهم حزب الله وحلفائه. قبل أيام خرج نصر الله يتحدى اللبنانيين ويعرض رفضه لمطلب شعبي باستقالة الحكومة، بل وهدد المتظاهرين بنزول أتباعه للشارع. نحن لا نؤيد استقالة الحكومة الحالية، لا نؤيد ذلك. نزلت حزب الله على الشارع مش مثل حي الله نزلة، نحن إذا نزلنا ما فينا نطلع. وبالفعل خرج أتباع الحزب الإرهابي مع أتباع حركة أمل الشيعية في محاولة للاعتداء على المتظاهرين أمس، لكن الجيش اللبناني تصدى له. ولا كلمة. الشعب اللبناني مشاهدي الكرام اصطف مع الجيش وارسل رسالة واضحة لنصر الله ونبيه بري بعدم تكرار محاولة الاعتداء عليهم، وجاء الكلام من الشيعة في لبنان تحديدا. والا انا وليد الشام انا بدي تصفيه، انا بدي على الكلام. اذا مش على المباشر ما بدي، اذا مش على المباشر ما بدي. انا بوصيك نبيه بري شخصيا وليد الشام، عم بحكي انا نبع عندك، انا بين حركه عمل وبين حزب الله قبلك وقبل حزب نصر الله، وبحذرك من هيدي اللعبه بالشارع. هيدي اللعبه مش لمصلحتك ولا مصلحة الشيعة، وإذا مش على المباشر مش مسامحك، مش مسامحك أبدا. يعني أهم ما في ثورة لبنان مشاهدي الكرام اللي هي رفعت يعني لواء عدم الطائفية، وأصبح الشعب كله يدا واحدة، لأنهم يعلمون أن كل هذه الرموز التي تسمي نفسها رموز في لبنان كلهم نصابين دجاجلة فاسدين. مثلا في صور راندا بري زوجة نبيه بري اللي بسمون رئيس نبيه بري بتاع حركة أمل، اللي ما قتل فلسطينيين في صبر وشتيلة وبرج البرادنة في 82، وقام بتصفية المقاومة الفلسطينية لصالح إسرائيل لحد 82، إلى استلم منه الراية حسن نصر الله. مراته عندها مجموعة مجمع كافيهات في صور اللي هو أحرقوه الثوار. تخيلوا يعني طبعا نحن ضد الحرق وضد التخريب، تخيلوا حجمه أو ثمنه 250 مليون دولار. يعني الناس في لبنان في الزبالة أو بتأكل من الزبالة، ومرات نبيه بري بس إحدى مشروعاتها في سور، لأنه مسيطر طبعا على سور، يعني 250 مليون دولار شوية كافيهات على مطاعم على مش عارف ايه. هذا مظهر من مظاهر الفساد طبعا، خلاف حسن نصر الله والحشيش والمخدرات اللي بيزرعها في بلد. يعني تخيلوا بلد بترعى، عايز يقنن في البرلمان زراعة المخدرات. على أي حال اسمحوا لي أن أرحب بأسماءكم جميعا حول موضوع قضيتنا الرئيسية، دولة بني أمية، دولة الفتوحات والجهاد. ارحب باسماءكم جميعا بضيف ضيفكم الكريم الدكتور زين عابدين كامل، الباحث في التاريخ الاسلامي. لك تحيه دكتور. اهلا وسهلا استاذ محمد، اهلا مشاهدينا الكرام، اهلا بك. يعني على ذكر لبنان واحنا بنتكلم عن دوله بني اميه، شوف حكم الشيعة او لهم يد في لبنان خربت، يد في العراق خربوها، يد في سوريا خربوها، يد في اليمن خربوها. عكس هذه الدوله العملاقه دوله بني اميه التي اسست دوله الاسلام من الصين شرقا الى بلاد الغال فرنسا غربا. عموما في فيديو لكمال الحيدري بيسب دولة بني أمية اعظم دولة في الاسلام، وجميعهم اقزام لا نعرف ماذا فعل وماذا قدم الشيعة للأمة يعني إلا الخيانات والقتل والتحالف مع أعداء الأمة. نشوف كمال الحيدري وهو يسب هذه الدولة العملاقة. أريد أن أبين أن البيت الأموي كان من أول دخوله في الإسلام يكيد للإسلام ولنبي الإسلام شرا، كان يريد القضاء على الإسلام النبوي الأصيل، كان يريد القضاء على علي وأهل بيته، بل كان يريد القضاء حتى على الصحابة الذين يجلون عليا وأهل البيت، ولم ينسجموا مع الاتجاه الأموي والبيت الأموي. يكفي المشاهد الكريم أن يراجع هذا الكتاب، وبودي أن يلتفت إليه لأنه كما تعلمون الوقت ضيق جدا، فقط أنا أشير إلى المصادر لأنه كثير من الاتصالات جاءت المباشرة وغير المباشرة تطالب بأنه أعرف الكتب التي ينبغي مطالعتها للوقوف على الصورة الكاملة للاتجاه الأموي والإسلام الأموي. هذا الكتاب من الكتب الأساسية والمهمة، وهو كتاب الإمام الحسين عبد الله العلايلي، دار مكتبة التربية، بيروت. في هذا الكتاب هناك في صفحة 31 هذه عبارته، عبارة العلامة العلايلي، قال الحزب ولا شك أن العلامة العلايلي يعد من مدرسة الصحابة لا من الاتجاه الأموي ولا من مدرسة أهل البيت. الحزب الأموي كاد للنبي صلى الله عليه وآله ولدعوته، وعرفنا كيف أسلم زعيم الأموية أبو سفيان، وعرفنا كيف لم يبق للأمويين أي مقام اعتباري في محيط الإسلام الذي كان ظهوره فوزا وغلبة للهاشميين، فعملوا في ظل الدين على التمهيد لأنفسهم والاستئثار بالسلطة، وقد وجدوا في ولاية يزيد بن أبي سفيان الأخ اللي كان والي الشام قبل معاوية، وقد وجدوا في ولاية يزيد بن أبي سفيان وولاية معاوية من بعده على الشام خطوة أولى يستطيعون أن يثبتوا أقدامهم من بعدها، ووجدوا فرصة سانحة للقيام بعمل خطير. إلى أن يأتي في صفحة 54 يقول الانقلاب الأموي أو الثورة على حكومة الخلفاء، الانقلاب الأموي أو الثورة على حكومة الخلفاء. ثم يقول في صفحة 55 وقد يستبعد كثيرون نسبة هذه الثورة الانقلابية التي قلبت كل الموازين، القيم، الإسلام الأصيل، أجلاء الصحابة، كبار الصحابة، أهل البيت وعلي وأهل بيته إلى آخره. طيب تعليقك دكتور على ذكرك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه وبعد. كل كلام الحيدري عاري تماما من الصحة، ويحمل في طياته يعني طعن في النبي عليه الصلاة والسلام. إيه علاقة كلام الحيدري بالطعن في سياسة النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأننا ذكرنا في الحلقة الماضية ونحن بصدد الحديث عن بني أمية أن النبي عليه الصلاة والسلام ولى عتاب بن أسيد على مكة وهو أموي، وولى أبا سفيان على نجران وهو أموي، وولى خالد بن سعيد بن العاص على صنعاء، ولا عثمان ابن سعيد على تيماء وخيبر، ولا أبان ابن سعيد على البحرين. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وثق في هؤلاء وولاهم في عهده، ومنهم من استمر في الولاية حتى توفي النبي عليه الصلاة والسلام، والحيدر يقول أنهم كانوا يعادون النبي ويكيدون للإسلام وأهله، إذا احنا عندنا كده في حاجة غلط. يبقى إما النبي ما كانش عارف حقيقة هؤلاء، وده طبعا لا يقول به عنده واحد، فعشان كده بنقول ان الكلام ده عاري تماما. احنا الحلقة اللي فاتت الصغير قلنا ان 99% من الولايات والامارات، احنا قلنا عدد كثير لا صدقني يعني فين النبي عليه الصلاة والسلام. ايه اللي بقى تاني بعد اللي انت قلته؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم اعتمد على الامويين في ادارة شؤون الدولة تقريبا اعتمادا كليا. أنا بقول للحيدري أأنتم أعلم أم النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني أنتم أعلم بمني أمية أو العليلي اللي بيتكلم عليه ده؟ هو أصلا ممكن يقول لك العليلي ده أنا نائل من العليلي العلامة. ما إحنا اتكلمنا عن الموضوع ده يا أستاذ محمد وقلنا إن من ضمن عوامل تشويه التاريخ الأموي كتابة عدم المتخصصين في التاريخ. العليلي رجل لبناني توفي سنة 96 لغوي أديب ملوش علاقة بالتاريخ يبقى يكتب زي ما عايز يكتب يقول زي ما عايز يقول. صحيح. ما احنا قلنا احنا اتكلمنا وركزنا على الموضوع ده وضربنا امثلة كتير. العليلي من ضمن هؤلاء هو غير متخصص في كتابة التاريخ. وبعدين احنا ذكرنا ان هناك من اسلم في بداية الدعوة من الامويين. وسيدنا عثمان ده اموي ولا سيدنا عثمان عباسي؟ اموي. اسلم في بداية الدعوة. وغيره اول من عاد النبي مين؟ عمه. صحيح. هاشمي. وهكذا. فيعني هذا كلام كله عاري تماما. طيب. من الصح. عايزين نقول نبذة مختصرة عما ذكر في الجزء الأول الثاني من هذه السلسلة حول دولة بني أمية. اتكلمنا عن نسب بني أمية وذكرنا آراء المؤرخين في بني أمية وذكرنا الاتجاهات المختلفة في النظرة لبني أمية. اتكلمنا عن بعض الكتب التي ساهمت في تشويه التاريخ الأموي ويعني القراصنة بتوع التاريخ تصيدوا هذه الكتب وأخذوا ما فيها. على سبيل المثال اتكلمنا عن كتاب الإمامة والسياسة منسوب لابن قتيبة رحمه الله، الأغاني للأصفهاني، نهج البلاغة المنسوب برضو للشريف الرضي، تاريخ اليعقوبي، مروج الذهب للمسعودي. قلنا دي كتب لا يأخذ منها الباحث ولا القارئ شيئا من التاريخ. بعدين اتكلمنا عن شواهد تاريخية تدل على أن بني أمية شاركوا في الحكم والإدارة في زمن النبوة وفي زمن الخلافة الراشدة. وبعدين رددنا على شبهة تأخر إسلام بني أمية. نعم. عندنا كمان أن حكم بني أمية كان على غرار الخلافة الراشدة، يعني الرسول مش قالك برضو حكم هيسير على منهاج الخلافة، يعني نفس يعني بنو أمية حكموا بالشريعة. لا، احنا بنتكلم دايما على ان الخلافة الراشدة بنص الحديث هي هتنتهي مع انتهاء مع تنازل الحسن رضي الله عنه وأرضاه. وكان الحكم حكما راشدا، يعني تغير الامر من خليفة الى ملك مثلا. لا، ما نقدرش نقول ان الحكم كان حكم راشدي، لا ده هو عشان كده حتى المؤرخين اختاروا عمر ابن عبد العزيز فقط. ده وده غلط. وقالوا لا، هو بسبب العدل الذي انتشر في عصر عمر، لان كان في اخفاقات موجوده. احنا لازم يعني اخفاقات في اخر الدوله. لا لا لا، وكان في اخفاقات قبل عمر بن عبد العزيز تمت، وجه عمر يعني اصلح بعض الامور. لذلك عمر يعني يقال عنه انه خامس الخلفاء الراشدين لما اصلحه من اصلاحات داخليه. كانت هناك بعض الاخفاقات قبل عمر ابن عبد العزيز. طيب. رحمه الله. نرجع مثلا لكلام الحيداري بيقول لك كان يكيدوا الاسلام واهله، يكيدوا الاسلام واهله يؤسسوا امبراطوريه تحكم تلتين العالم مثلا او تلت العالم في حينه. عشان احنا بنقول عشان يفتحوا الدنيا كلها، وده بيكيد الاسلام واهله، يعني اللي بيكيد الاسلام واهله فتح كل الفتوحات التي صارت عليها الدول والخلافات بعد ذلك. ولم تستطع دوله ان تصل الى ما وصل اليه بنو اميه. يعني بيكيدوا الاسلام واهله، والنبي صلى الله عليه وسلم يتزوج منهم ستين رمله. لا، هو عشان كده ام حبيبه الكلام كله عاري من الصحه، والتاريخ الحقيقي يتعارض مع ما يقوله. الكلام اللي انا عايز اوصل له ان احنا خدنا التاريخ والاخفاقات من الشيعة وممن يلف لفهم ومن دولة العباسيين عن الدولة الأموية. نحذر من الكتب، احنا حذرنا من كتب باسمائها بعينها وشرحنا انها كتب لا يتقى منها ولا يستقى منها التاريخ. عايزين مناهج كبار المؤرخين في كتابة التاريخ عشان نرد على ليلي ده. القارئ في التاريخ أو الباحث في التاريخ الأموي بصفة خاصة أو التاريخ الإسلامي بصفة عامة لازم يكون عارف منهج المؤرخ. مش بتكلم على الفكر، ما الفكر احنا خلاص الفكر بقى خلاص معروف، واحنا ذكرنا أسماء مؤرخين محدش يقرب منهم. لكن عندنا كبار المؤرخين، وطبعا من المناسب يعني أن نتحدث ونلقي الضوء ونسلط الضوء على منهج وأساليب بعض المؤرخين الكبار المعتمدين. إن احنا مش بنتكلم على فكر المؤرخ، لا، كل اللي هنذكرهم دول معتمدين، هم اتبعوا القواعد الصحيحة لتدوين التاريخ بالضبط كده. لكن الأساليب في الكتابة اختلفت من مؤرخ لآخر. نبدأ مثلا بكتاب تاريخ خليفة ابن خياط، وده أقدم كتاب في التاريخ الإسلامي. أقدم كتاب أول ما كتب في التاريخ الإسلامي كتب تاريخ خليفة، كتب خليفة وهو يعني إمام وحافظ وأديب ومؤرخ رحمه الله تعالى، هو بصري توفي سنة 240 هجرية. جمع في كتابه أحداث تاريخية، جمع في كتابه بعض المواقف، بدأ الكتاب بمولد النبي عليه الصلاة والسلام حتى سنة 232. بدأ من المولد إلى سنة 232 هجريا. الكتاب كله عبارة عن مجلد واحد 480 صفحة تقريبا، لكن اهتم خليفة في الكتاب بأصول مدرسة الحديث، لذلك هو من أدق يعني الكتب، اعتمد في التاريخ على الأسانيد بالضبط. فهو من أوثق الكتب التاريخية التي يعني يرجع إليها القارئ والباحث في التاريخ. اهتم جدا بكتابة الأسماء. بعض المؤرخين مش بيهتم بالأسماء ويذكر الأحداث المجردة، لكن عندنا خليفة بن خياط في كتاب تاريخ خليفة اتكلم على أسماء العمال والولاة والقضاء وأصحاب الشرطة وأصحاب بيت المال وأسماء الشهداء الذين قتلوا. فالكتاب يعني بيدعم بكم كبير جدا من الأسماء. اهتم بالنظم المالية والإدارية، واحيانا المؤرخ بيبعد عن قصة الاقتصاد والإدارة والنواحي المالية، لكن خليفة اهتم بالنظم الإدارية والمالية، يعني رصد كامل للفترة، لكن كان مختصر. عشان كده هو في الآخر هو 480 صفحة بيتكلم على 200 سنة كبيرة. أثنى عليه ابن حبان وقال كان متقنا عالما بأيام الناس. أثنى عليه ابن خليكان وقال كان حافظا عالما بالتواريخ وأيام الناس غزير الفضل. اعتمده ابن العربي ونقل عنه في كتاب العواصم من القواصم، فهو من أهم الكتب. الكتاب الثاني الأخبار الطوال لأبي حنيفة الدينوري رحمه الله تعالى. الكتاب عبارة عن مجلد واحد 400 صفحة. الإمام صاحب أخبار الطوال توفي سنة 282 برضو، كان في القرن الثالث الهجري. نشأ في الدينور وولد بالدينور، لكن هو من أصل فارسي، وهذا أثر على الكتابة التاريخية. يعني اللي يقرأ الكتاب الأخبار الطوال هيعرف أن النزعة الفارسية طغت على أبي حنيفة أثناء الكتابة. بدأ الكتاب بزمن آدم عليه السلام حتى سنة 227 أثناء خلافة المعتصم بالله. لم يهتم بمسألة الأسانيد، احنا بنفصل اهو عشان المشاهد اللي عايز يقرأ تاريخ بعد اللي هنقوله يعتمد على هذه الكتب بالضبط كده، وهيقدر ينتقي مما ذكرناه اللي هيناسبه. لم يهتم ابو حنيفة الدينوري بمسألة الأسانيد، اهتم جدا بالأحوال المعيشية والسياسية والحربية في بلاد الفرس. وتراه يطيل النفس جدا عندما يتحدث عن كل الوقائع التي وقعت بأرض فارس، ويمر مرور الكرام على فترة البعثة والخلافة الراشدة. كتابه كتابات كويسة، لكن النزعة الفارسية كانت يعني طاغية على الكتاب. أثنى عليه أيضا العلماء، الإمام الذهبي أثنى على الدينوري وقال صدوق طويل الباع، ابن النديم قال ثقة فيما يرويه ويحكيه. ثلاثة الكتاب المشهور طبعا تاريخ الرسل والملوك لابن جرير الطبري رحمه الله. احنا بنمشي حسب الترتيب الزمني صحيح. يعني الطبري اشهر من اللي انا قلتهم، لكن بمشي حسب الترتيب الزمني. الامام الطبري توفي سنة 310، عاش في بغداد وتوفي فيها، تحدث في كتابه عن الاحوال التاريخية اعتبارا من بداية الخلق وحتى سنة 302 في عصر المقتدر بالله في الدولة العباسية. هنا الشيعة عملوا حاجة خبيثة جدا، وهي عملوا طبري آخر، يعني في طبري شيعي عشان بس يبقى معروف يعني. يعني عملوا رديف للطبري بأن هم عملوا عالم لشهرته وذيوع سيطي، راح عاملين طبري. فقولك عن الطبري ترجع للكتاب تلاقي طبري لايش لا ده حقيقي، لا في طبري عمل جابوا حد وسموه الطبري والف كتاب في التاريخ، ويعني عارف انت شو شغل الف ده. الكتاب ده مثلا يعني الطبعه متوسطه بتعمل 12 13 مجلد، فهيجيبوا طبري وصل 50 60 مجلد الطبري حسب الطبعات. حسب الطبعات. تميز الطبري بالحياديه، وكان بيعرض كل وجهات النظر. لكن الطبري يعني كان ينقل عن الضعفاء والمتهمين بالكذب، اهتم بالإسناد لكنه لم يهتم بالتحقيق ومسائل الجرح والتعديل وضوابط أهل الحديث. يعني هتلاقيه ينقل عن الكلب والوقيدي وبمخنف وسيف بن عمر وغيرهم. يعني وهو الإمام الطبري نبه على ذلك في أول الكتاب في المقدمة. هو يقول: فما يكن في كتابي هذا من خير من خبر ذكرناه عن بعض الماضي مما يستنكره قارئه أو يستنشعه سامعه من أجل أنه لم يعرف له وجها من الصحة ولا معنى في الحقيقة، فليعلم أنه لم يؤت في ذلك من قبلنا، وإنما أوتي من قبل بعض ناقليه إلينا، وإن إنما أديناه ذلك على النحو على نحو ما أدي إلينا. فهو الإمام الطبري يعني قال إن أنا ناقل، أنا ناقل بالأسانيد بالضبط، هو اهتم بالسند، لكن السند ده يعني أنا يعني الكلام اللي أنتوا مش عاجبكم ده جايبه لي الدكتور زين كامل. أنتوا ارجعوا بقى للتحقيق وشوفوا الدكتور زين كامل ده هو عندكم ثقة ولا ولا بتجرحوه ولا الوضع إيه. فهو يعني عشان الكتاب طبعا كبير كان يصعب برضو على الإمام الطبري إنه يحقق كل هذه المرويات. وطبعا الإمام الطبري من كبار الصالحين والزاهدين، وكان يكره الدخول على الحكام والسلاطين ويقبل منهم الهدايا، فالرجل يعني كان دينا. الكتاب الرابع المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لابن الجوزي رحمه الله، كتاب كبير جدا 19 أو 20 جزء في بعض الطبعات، هو قرشي ونسبه بيرجع إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، كان من علماء القرن السادس، توفي سنة 597 هجريا. تحدث في الكتاب اعتبارا من بداية الخلق حتى سنة 574، برضو فترة كبيرة جدا جدا، لكن الكتاب تميز بأنه جمع بين سرد الأحداث التاريخية واحتوى على ترجمة ل 3300 شخصية. يعني الكتاب تاريخ الملوك والأمم بتاع ابن الجوزي في 3300 ترجمة ل 3300 شخصية، كتير ده كتير جدا، ده كتير جدا. عشان كده بيتميز الكتاب بالتراجم، اتكلم عن الخلفاء والملوك والوزراء والمؤرخين والمحدثين والشعراء وهكذا. ابن الجوزي برضو اللي خلاه كان بارع ان سبقوا كثر فأضل منهم يعني، فاستفاد يعني ابن جرير والخيار، هو نقل مثلا من ابن سعد في الطبقات والخطيب البغدادي والطبري، فدول ساعدوه ان هو يكون تراث فكري كبير. ابن الجوزي اهتم بالأحداث التاريخية وسلط الضوء على النواحي السياسية والاقتصادية والإدارية والفكرية، اهتم بمسألة الأسانيد والجرح والتعديل كويس الاثنين. فالكتاب كتاب قيم جدا يعني. طبعا ابن القيم يعني تميز وفاق غيره بتنوع وكثرة ابن الجوزي التصانيف. ابن الجوزي انت قلت ابن القيم، لا ابن الجوزي بكثرة التصانيف يعني كتب في التاريخ وكتب في الحديث وكتب في التفسير، وطبعا هو الإمام في الوعظ والزهد، يعني هو أعظم واعظ في التاريخ الإسلامي هو رحمه الله ابن الجوزي. يعني كان بيحضر مجلس ابن الجوزي 100,000 ما شاء الله، وأحيانا قياس العدد السكان وقتها يعني نص بغداد مثلا، وكان يأتي أحيانا المصادق بالله الخليفة العباسي يحضر الدرس والمجلس لابن الجوزي رحمه الله. فهو أعظم واعظ في التاريخ، قال عنه ابن خلكان كان علامة عصره وأمام وقته في الحديث وصناعة الوعظ. الكتاب الخامس كتاب ابن الأثير الكامل في التاريخ. ابن الأثير توفي سنة 630 هجريا، الكتاب مكون من 10 أجزاء، اتكلم برضو اعتبارا من بداية الخلق وحتى عام 628. تميز الكتاب بتاع الكامل بأنه هو عنده توازن في الأحداث التاريخية على مستوى العالم الإسلامي. يعني أحيانا بتلاقي حضرتك أستاذ محمد أن بعض المؤرخين بيهتم بالمحلية شوية، إما بالدولة العربية المنطقة العربية يعني أو تلاقيه لا بيهتم جدا بالأندلس والفتوحات المغرب أو بيهتم ببلاد المشرق الإسلامي، ممكن يكون حسب ميوله أو حسب أحيانا ميوله. لكن هنا عندنا ابن الأثير في الكامل من تاريخ كان عنده توازن، لما اتكلم على التاريخ رقعة الدولة كلها كان عنده توازن، وانت لا تلحظ أنه يعني أعطى لناحية يعني معينة أكثر من غيره، المشرق العربي مثلا أو للعرب حق أكثر مثلا من الترك من الفرس كده. تميز بطريقة العرض انه هو اعرض عن التفاصيل الغير مفيدة. يعني الكتاب برضو كتاب خلاصة في التاريخ، لان بعض المؤرخين احيانا بيذكر تفاصيل وحكايات وروايات حدثت بين مثلا الافراد، لكن ابن الاسير لم يفعل ذلك واعرض عن كل التفاصيل التي لا فائدة منها. اهتم جدا بفحص المصادر التي استقى منها. يعني لازم يكون الكتاب اللي هو هينقل منه مكتوب عليه اسم المؤلف، واحيانا كان بيعتمد على توقيع المؤلف على الكتاب ليتأكد من صحة نسبة الكتاب إلى مؤلفه. كتب الكتاب على نسق الحوليات، يعني كان يقول إن مثلا ثم دخلت سنة كذا، وبعدين يتكلم مش يحط العنوان بتاع الحدث، لا هو بيحط السنة وبعدين يسرد الأحداث التي حدثت في السنة. كان أحيانا بينتهي بمختصر وينتهي بتمهيد، ويبدأ بتمهيد، يعني أحيانا السنة هتخلص يروح سارد مختصر للي حصل ويبدأ تمهيد للسنة التي سيتحدث عنها، وده بيساعد القارئ إن هو يجمع الأفكار والأحداث في بوتقة ذهنية واحدة، فالقارئ ما يتهش، ودي من مميزات يعني كتاب الكامل في وترسيخ برضه السنوات في التاريخ، دي اهم جزئيه. صحيح، يعني تبقى عارف الخليفه الفلاني من سنه كام وسنه كام. لا هو كله بيقول سنه كام، لكن في بيخلي العناوين خلفاء واحداث واسماء، وفي بيخلي العنوان الرئيس هو العام نفسه. هو العام نفسه. طبعا اعتبارا من الجزء العاشر الكتاب له اهميه خاصه، لان هنا لما نقل ابن الاثير نقل عن من اعتبارا من الجزء العاشر عن عهد قريب منه أو عن أحداث هو عاصرها بنفسه، فهو كتب عن بعض الأمور التي هو رآها وعاصرها بنفسه، وده بيعطي قوة طبعا للمرويات التاريخية. ما فيش سند وبيقول لك أنا بنفسي أنا شفت فلان عمل كذا وشفت فلان قال كذا، فده بيعطي قوة تاريخية للكتاب. عندنا الكتاب السادس، كتاب البداية والنهاية، طبعا هو المشهور لابن كثير رحمه الله. ابن كثير توفي سنة 774 هجريا، بدأ ببداية الخلق، ثم قصص الأنبياء، ثم سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم الخلفاء الراشدين، واستمر في ذلك حتى وصل إلى عام 767، لذلك سمى الكتاب البداية والنهاية. اعتمد على طريقة التبويب زي ابن الأثير برضو السنوات، وبعدين ذكر الأحداث، وكان ابن كثير خلال السنة يجي يقول ومن أكبر الذين توفوا فيها كذا فلان وفلان وفلان، يعني حتى كان بيخلي فيه جزء في العام الوفيات. أشهر من توفي في هذا العام. طبعا التزم بالرواية والأسانيد والتحقيق، ابن كثير له باع في ذلك، قام بمجهود كبير جدا في كتاب البداية والنهاية، لكن برضه هنقول ابن كثير استفاد ممن سبقه من المؤرخين، عشان كده بينقل كتير جدا من الطبري ومن الذهبي في تاريخ الإسلام. الكتاب السابع والأخير كتاب الإسلام، تاريخ الإسلام للإمام الذهبي رحمه الله، ده كتاب كبير جدا بيتعدى 20 مجلد، وطبعا الإمام الذهبي هو صاحب ميزان الاعتدال في نقد الرجال، فراجل يعني رجل له باع طويل في علم الرجال، في علم الرجال والتحقيق والجرح والتعديل. توفي سنة 748 هجريا، تناول في الكتاب من الهجرة النبوية حتى سنة 700 من الهجرة، لم يتعرض بقى للأمم السابقة، لكن اعتبارا من الهجرة النبوية حتى سنة 700، يبقى ده مركز. وأكثر من ذكر التراجم. شوف احنا لما عدينا 3000 ده العلم الغالب عليه كتير. بالظبط كده. الدكتور بشار عواد طبعا متخصص في الدراسات التاريخيه، له كتاب اسمه الذهبي ومنهجه في كتابه التاريخ. بيذكر ان الذهبي في تاريخ الاسلام ذكر 40,000 ترجمه. طبعا ده يعني عدد يفوق اي تخيل. ان نتكلم عن 40,000 شخصيه تكلم حولها. امتاز الكتاب بالشمولية، يعني الذهب يتكلم عن نواحي سياسية واقتصادية وإدارية وعسكرية وفكرية وعلمية وثقافية، اهتم بالترجيح بين المرويات التاريخية عشان دي بقى شغلته، فكان سهل جدا عارف الغدس من السمين. عند تعارض المرويات يقدر يرجح رواية بعينها. اعتنى بذكر المصادر التي نقل عنها، واعتمد على مئات المؤلفات، وفعلا الكتاب يعني كتاب تاريخ الإسلام للذهبي تراث فكري للأمة فعلا. عايز أنا اتفضل. مما يذكر آخر حاجة في الذهبي، مما يذكر في تحريه ودقته في نقل الأخبار، أنه كان أحيانا إذا أراد أن يكتب تاريخ وفاة لأحد الشخصيات كان يذهب إلى القبور وينقل التاريخ من على القبر. اللي هو من من الشادي اللي بتسموه الايه، من اللوحه، من اللوحه يعني. فكان يعني هذا مثلا قبر فلان توفي سنه كذا، فينقل التاريخ. شوف بقى يعني الدقه، مع ان تاريخ الوفاه لن يؤثر كثيرا في نقل، لكن هو كان دقيق جدا رحمه الله تعالى. فدي يعني نبذه مختصره وسريعه جدا سلطنا ضوء على اهم الكتب واساليب كتابه التاريخ عند بعض المؤرخين. على ذكر نبذه مختصره، عايزين نبذه مختصره واحنا نتحدث عن هذه الدوله العملاقه، عن خلفاء بني اميه وتواريخ حكمه. طيب طبعا احنا قلنا ان الدولة الاموية فاقت غيرها من الدول التي عاشت اضعاف اضعاف عمر الدولة الاموية. طبعا مؤسس الدولة هو معاوية رضي الله عنه وارضاه، تولى الخلافة سنة 41 الى سنة 60. وطبعا معاوية من اكثر الشخصيات التي نالها التشويه والسب في يعني التاريخ الاسلامي. لكن طبعا عشان نتكلم على مؤسس الدولة لابد أن يأخذ حقه رضي الله عنه وأرضاه. يعني يكفي أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا لمعاوية رضي الله عنه. يعني أنا أتعجب من الشيعة الذين يسبون معاوية ويسبون يعني أبا سفيان. يعني يكفي أن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح قال اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به. يعني أنا مش عارف كفاية يعني دي على معاوية، يعني ماذا تريدون بعد ذلك؟ سيد الخلق عليه الصلاة والسلام قال دعا له ودعوته مستجابة، اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به. يعني إذا كان معاوية هاديا مهديا وهدى الله به، يعني هاديا لغيره مهتديا في نفسه رضي الله عنه وأرضاه، ودعا له عليه الصلاة والسلام وقال اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب. فهذه دعوة مباركة من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وفيه شرفا أن النبي صلى الله عليه وسلم اختاره لكتابة الوحي. أمين وحي السماء رضي الله عنه وأرضاه. ثم تأتي شهادة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ويقول تذكرون كسرى وقيصر ودهاءهما وعندكم معاوية. وتأتي شهادة عبد الله بن عمر، وشهادة عبد الله بن عمر يعني هذه عن معاصرة، هذا وسام وسام على صدر معاوية رضي الله عنه وأرضاه. يقول ما رأيت أحدا أسود من معاوية، يعني أحكم ولا أسيس من معاوية. قيل له ولا عمر ولا أبي بكر؟ سؤال طبعا سؤال وفي يعني اختبار يعني، ولا حتى والدك الفاروق يعني. قال كان أبو بكر وعمر وعثمان خيرا منه وهو أسود منهم. هم أفضل الأفضلية طبعا والمنزلة، ملك لكن هو استطاع يعني أن يسوس ويحكم رضي الله عنه وأرضاه. تأتي شهادة ابن عباس ويقول ما رأيت رجلا كان أخلق بالملك من معاوية رضي الله عنه. تأتي شهادة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال واتفق العلماء على أن معاوية أفضل ملوك المسلمين. هنا شيخ الإسلام بيقول واتفق العلماء صحيح. فإن الأربعة قبله كانوا خلفاء نبوة وهو أول الملوك وكان ملكه ملكا ورحمة. الأعمش ذكروا عنده عمر ابن عبد العزيز وتقواه وورعه وكذا وكذا. قالوا له إيه رأيك بقى أنت ولا هو معاوية؟ هو اللي قال ماذا لو رأيت معاوية؟ قالوا أتقصد في حلمه؟ قال لا والله في عدله رضي الله عنه. في شهادة الأعمش قال الذهبي معاوية من خيار الملوك الذين غلب عدلهم على ظلمهم. عمر بن عبد العزيز لما سأله أحد الرعية وقال له يعني أنت ولا معاوية؟ قال له والله لا لا نعم. يعني قال له إيه؟ على أساس الصحبة. لا على أساس الصحبة يعني والله لغبار يعني معاوية نعم لمعاوية خلف رسول الله أفضل من 100 عمر بن عبد العزيز. صحيح يعني سبحان الله. العجيب ان اليعقوبي والمسعودي اللي احنا حذرنا من الكتب بتاعتهم لهم كلام يعني مفاد هذا الكلام انه كان لمعاوية رغم انهما شيعيان محترقان حلم ودهاء وفكر ورأي ورأي وحزم في امر دنياه وجود بالمال. طبعا تأتي شهادة مؤرخين اصحاب ميول شيعية تدل على ان معاوية رضي الله عنه فرض نفسه على الواقع وفرض تاريخه على التاريخ يعني والفضل ما شهد به الأعداء. صحيح. وطبعا ما ذكرناه عن معاوية هو يعني ايه غيض من فيض، يعني يكفي انه استطاع ان يسوس الناس والامة ويحافظ على كيان الامة 20 سنة، وكان يعرف لكبار الصحابة قدره ما يكثر من الاعطية لكبار الصحابة رضي الله عنهم. كان اميرا على الشام 20 عاما وخليفة على الامة 20 عاما، صحيح. يعني 40 سنة حكم، صحيح. الخليفة الثاني ابن معاوية يزيد ابن معاوية ابن أبي سفيان، تولى سنة 60 وإلى سنة 64. ثم جاء الخليفة الثالث معاوية الثاني ابن يزيد ابن معاوية، تولى سنة 64، لكن استمر في الخلافة تقريبا 40 يوما على أرجح الأقوال. ثم يعني أعلن أنه تنازل عن الخلافة. وهنا لفتة للمروانيين أن معاوية الثاني أعاد الشورى إلى الأمة مرة أخرى، وهذه تحسب له رضي الله عنه. يعني قالوا استخلف أحدا، قال لا، نظرت فيكم كما نظر أبو بكر فلم أجد مثل عمر، ثم نظرت فيكم كما نظر عمر فلم أجد ستة كما وجد عمر، فاختاروا من شئتم. الله رضي الله عنه وارضاه، رحمه الله رحمه. معاوية بن يزيد، معاوية ابن يزيد. فعشان بس الجماعة اللي بيتكلموا دايما على توريث معاوية بنقول لا، معاوية الحفيد أعاد الأمر إلى الشورى مرة أخرى، فلابد أن يعني يساق الموضوع على هذا النحو. الخليفة الرابع مروان ابن الحكم ابن أبي العاص، تولى سنة 64 وتوفي 65، يعني مدة الخلافة لم تطل. ثم جاء عبد الملك ابن مروان، وهو الذي يلقب بالمؤسس الثاني للدولة الأموية لكثرة الإنجازات التي كانت في عهده. طبعا فترة ملكه كانت طويلة من سنة 65 لسنة 86، فحوالي 21 سنة حكم فيها. ثم يأتي مهندس بني أمية الوليد ابن عبد الملك. طبعا أكثر الفتوحات كانت في عصر الوليد، أكثر الفتوحات في العصر الأموي كانت في عصر الوليد، وهو استمر 10 سنين من 86 ل 96. وحتة مهندس بني أمية اهتم جدا بالفن المعماري، وطبعا هو الذي أجرى التوسعة في المسجد النبوي، وأعاد بناء قبة الأقصى، وأعاد بناء المسجد الجامع الأموي في دمشق. ثم جاء سليمان ابن عبد الملك صاحب أكبر حملة إلى القسطنطينية رحمه الله تعالى، من سنة 96 استمر حتى سنة 99، أرسل الحملة بقيادة مسلمة ابن عبد الملك. ثم جاء الخليفة الخامس عمر ابن عبد العزيز. طبعا نقصد الخامس كعد وخلافة راشدة، لكن هو ترتيبه هو الثامن، الخليفة الخامس هو الثامن الراشد الإمام الحسن ابن علي. ايوه طبعا، بس نصحح للامه يعني طبعاً. يعني ده لقب كده شرفي لعمر بن هذا. أيوة صحيح، يعني بنقول خامس الخلفاء الراشدين لعدلي، صحيح، لكن الحسن صحيح. افضل من هو عمر، هو الخامس بنص حديث النبي والسلام، الخلافه بعدي لا، وتولى الخلافه مش بنص تولى الحديث، تولى 6 اشهر، لا يعني الى جانب نص الحديث انه كان خليفه المسلمين يا ايها المسلمون، لا غير ان هو تولى في الفتره اللي النبي سماها خلافه راشده، هو اكمل بها ال 40 او 30 سنه، اخر 6 شهور ال 30 اللي بعد العشر بتوع المدينة. تمام. ثم جاء بعد ذلك الخليفة التاسع يزيد الثاني ابن عبد الملك، وده استمر من سنة 101 ل 105، له برضو بعض الإنجازات، وكان في فتوحات في عصر يزيد في دول المشرق وفي المغرب. ثم جاء هشام ابن عبد الملك آخر من حكم من أبناء عبد الملك، لأن احنا عندنا 4 حكموا من أبناء عبد الملك، عندنا الوليد وسليمان ويزيد وهشام، 4 من أبناء عبد الملك ابن مروان. استمر من سنة 105 إلى 125، ومن بعده تدهورت الأحوال. يعني هو آخر العصر الذهبي للدولة الأموية كان هشام ابن عبد الملك، ثم بعد ذلك حصل الصراع على السلطة ما بين البيت الأموي. الخليفة الحادي عشر الوليد الثاني ابن يزيد، استمر من سنة 125 إلى 126. ثم جاء يزيد الثالث ابن الوليد ابن عبد الملك، وده برضه حكم عدة أشهر سنة 126. ثم بعد ذلك ترك الخلافة، وبعدين جاء إبراهيم ابن الوليد من سنة 126-127. ثم الخليفة الرابع عشر والأخير مروان ابن محمد ابن مروان، ده حكم من 127 لغاية 132 إلى أن سقطت الخلافة. ويعني هو ده اخر خلفاء بني اميه، يعني نقول 92 سنه حكم دوله بني اميه اللي هي فتحت كل فتوحات العالم الإسلامي التي حافظت عليها الدول التي جاءت من بعدها. بلا شك أن الدولة الأموية حققت إنجازات كبيرة جدا، إنجازات حضارية، يعني الدواوين كانت في العصر الأموي، تعريب الدواوين، سق العملة كان في العصر الأموي، الفتوحات كلها كانت في العصر الأموي، معاملة تنقيد القرآن كان الحجاج ابن يوسف. طبعا بالمقارنة إلى بعض الدول التي استمرت 500 سنة و 600 سنة زي دولة بني العباس يعني التي ركبها الشعوبية، ركبتها الشعوبية وركبها نقول إيه التفكك والجماعات الكلام والمتكلمين هو يعني اللي خلى الدولة العباسية ظهر فيها ذلك ازدهار حركة الترجمة، ازدهار حركة الترجمة ودخول الفلسفات وعلم الكلام، ودخول الفلسفات وعلم الكلام بسبب حركة الترجمة اللي حصلت. فكان الترجمة ليها ناحية إيجابية وليها ناحية سلبية. فعشان كده بنقول إن الدولة الأموية حققت إنجازات كبيرة جدا جدا في ميدان الجهاد والفتوحات. انتشر الإسلام ودخل الناس في الإسلام في أعداد كبيرة جدا. وهنا بنؤكد إن الفتوحات الإسلامية سواء كانت في العصر الأموي ولا في الخلافة الراشدة ولا في غيرها، دي حركة هداية للناس لا إكراها في الدين. لم يحدث احتلال يعني، لا لا لا، ده إخراجهم من الظلمات إلى النور. أنا هقول لحضرتك إن كان كتير جدا من الذين يعني من أهل الذمة يفرحون بدخول الجيوش المسلمة، لأن كما حدث في مصر لا كان في المغرب والبربر في المغرب وأسبانيا، لأن كان عليهم ضرائب باهظة، كانت الملوك بتاخد نصف إنتاج الناس. فلما جاء الإسلام وفرض الجزية بقى الواحد بيدفع دينار والمسلم بيدفع 2.5 من راس اللي هو الزكاة العادية إذا كان يعني يصل إلى نصابها. وبعدين كانت الجزية يعني مش كله بيدفع زكاة، يعني أنت كمسلم برضو لا أنا أقصد أقول إيه، إن المسلم في الدولة المسلمة كان بيدفع أكثر من الذمي. أنا عايز أقول كده بالضبط، هو ده يعني بيدفع 2.5، لو عنده مليار هيدفع 2.5. أنا خلصت الحلقة. مشاهدي الكرام، أشكر ضيفي الكريم الدكتور زين العابدين كامل، باحث في التاريخ الإسلامي، كنا نتحدث عن أعظم دولة في تاريخ الإسلام. شكرا جزيلا لك. شكرا لحضرتك ومشاهدي الكرام، الله يحفظك. انتهت الحلقة، في نتلكم من التحية، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته.